نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما من ملايين الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عز وجل سنستهدف مؤامرة أخرى ونستهدف لعينة شيطانة ساحرة بأسحارها المكثفة والتي أصلا هي شيطانة ساحرة معمرة وكذلك متألهة، يعني عبدت على الأرض أصلا. هذه عبارة على ملكة ساحرة حمراء ذات الأظافر السوداء ساكنة الزهراء. سحرها نجمي كوني، خدامها ساحرات على هيئة بومة وهم ساحرات علويين يعني من كوكب زهراء، وخدامها يعني داخل الجسم ويكون على هيئة أسود، يعني إذا تسلطت على شخص فإن هذا الشخص تسلط عليه ساحرتان من هيئة بومة وكذلك شيطانين على هيئة أسود يكون داخل الجسم. هذه العينة تثير الغرائز والشهوة الحرام وكل ما يتعلق بالفسق والزنا والعلاقات المحرمة، وتحارب كل ما فيه حلال كالعلاقات الزوجية والمعاشرات بين الأزواج. تنزل عليهم البرود والنفور، لكم أن تتصوروا كل ما يحدث في هذا النطاق. حتى خدامها سكنوا يعني المؤرخين والشعراء الذين تغنوا بها وأعطوها صفات نحن نستحقرها، وهذه الصفات تعجب من يعيشون الحياة البهيمية، حتى أصبحوا منذ القدم يؤلهونها. والغريب جدا، وهذا ما سنتحدث عنه في النقطة الثانية ونربط الأحداث في بعضها، الغريب جدا كيف لراق ينسب أن كوكب الزهراء له علاقة بالسلالة الزهرية، أن كوكب الزهراء فيه أمور وخير وأمور عديدة على السلالة الزهرية. هذه الملكة الساحرة المتألهة المعمرة الحمراء ساكنة كوكب الزهراء هي من المقربين لإبليس رجيم طريد. فكيف يقول هذا الراقي أن هذا الرجيم إبليس رجيم طريد يريد اقتحام الزهراء، وأن هذا الكوكب له رابط بينه وبين السلالة الزهرية؟ نقول نعم، لأن أسحار كونية نجمية تنزل منه عن طريق هذه الملكة اللعينة على السلالة الزهرية بل على كل العباد. وليس كما بين هذا الراقي الطاقة التي يتحدث عنها أنها ربانية، حاشا لله العظيم أن ينزل طاقة على إنسي أو زهري أو غيره من خلال كوكب. حاشا لله العلي العظيم الذي يسمعنا ويبصرنا ويعلم مستقرنا، حاشا لله العظيم أن ينزل طاقة على إنسي أو زهري أو غيره من خلال كوكب. والكارثة يتحدث في هذا الأوديو على الأقطاب الأربعة ونسبها للجن المسلم، ونحن نقول الأقطاب الأربعة هي خاصة بجنود إبليس رجيم طريد من الإنس والجن، والذي يستخدمهم كالصوفية وأصحاب الزوايا منهم القادرية والجلالية، وبإذن الله سنستهدفهم في وقتها عندما يؤذن الله عز وجل ويقدر. سنكشف كل شيء عنهم، ورغم تحالف أبالسة الإنس علينا نقول لهم لن نكف بإذن الله عز وجل ولن نسكت، وشهادتنا لله واستهدافنا للملاعين لن يوقفنا بإذن الله عز وجل، ملاعين من إنس أو الجن إلا ما شاء الله عز وجل هو الفعال لما يريد. يقول أن هذه الأقطاب هي الوسيط بين الكوكب يعني الزهراء وبين الزهريين. فهل الزهريين، ولا أطرح سؤال، فهل الزهريين ينتظرون أمور تنزل من كوكب؟ هل هم عباد كواكب ونجوم؟ الذي ينزل من كوكب الزهراء كما قلت أزهار كونية. والمشكل يعني والمشكل أن ذكر الأقطاب الأربعة التي تساعد السلالة الزهرية الأربعة نحن نعلم بقدرة الله يعني حسب هذه الشيطانة اللعينة ساكنة كوكب الزهراء الملكة الساحرة الحمراء ذات الأظافر السوداء المعمرة والمتألهة هي عبدت على الأرض منذ قبل التاريخ يعني هي عبدت على الأرض يعني نقول أن هذه الأسحار وهذه الأمور التي تنزل بها هذه الشيطانة من هذا الكوكب يعني الذي ينزل من كوكب الزهراء أسحار كونية والمشكل كما قلت ذكر الأقطاب الأربعة التي تساعد السلالة الزهرية ونحن بإذن الله وتوفيقه عز وجل نعرف أن هذه اللعينة الملكة لديها أربعة أمور تتسلط بها على كل شخص نعلم بقدرة الله أن خدامها على الزهريين يكونوا بومتين ساحرتين وهما علويتين يعني من كوكب الزهراء وخادمين داخل الجسم على هيئة أسود سبحان الله الذي ينزل كما أقول من كوكب الزهراء سبحان الله هي أسحار واضحة وسنستهدفها بإذن الله عز وجل برقية وتوجه لله عز وجل أن يدمر هذه المعمرة بها وبأسحارها وجنودها وربنا قادر مقتدر يعني سبحان الله هذا يقول في هذا الأوديو وأنا أضع يعني قوسين أنا لا أتبع أي مخلوق ولا نتابع اليوتيوب وكذا أمور وإنما الإخوة الذين وافوني بهذه الأسئلة فتعجبت من أسئلتهم فطلبت منهم من أين هذه الأمور فبعثوا لي الأوديو لهذا الراقي الذي يتحدث على هذه الأمور ونحن لا نظن ولا نشكك في أي مخلوق لكن نحن نضع شهادتنا أمام الله عز وجل وسبحان الله الذي قدر وجعل لكل شيء قدرة والله لكنا نبرمج أن نستهدف هذه اللعينة منذ يعني أسبوعين أو أكثر لكن سبحان الله تزامن مع هذه الأيام أن بعث لي يعني العباد هذا الأوديو الذي يتحدث بعكس ما نعرفه بإذن الله عز وجل هو يقول كذلك في الأوديو يعني كوكب الزهراء هو يصفه بالوحي الرباني يعني ينزل من كوكب الزهراء الوحي الباطني الرباني نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم جملة خطيرة جدا هو يقول ينزل من كوكب الزهراء ويصفه ما ينزل أنه وحي أو الوحي الباطني الرباني أي وحي باطني الرباني يعني سبحان الله وكان لزاما علينا كما قلت التعقيب على كلامه كل مرة يعني على الجن المسلم ويصور للزهريين أن الجن المسلم من يحميهم حتى تعلقت قلوب الكثيرين ليس هو فقط الكثير جدا من يتحدث بهذا ونحن نتبرى لله عز وجل من هذا الكلام يصور للزهريين للجن المسلم من يحميهم حتى تعلقت قلوب الكثيرين منهم به وكذلك على أن الحرب قائمة بين إبليس رجيم طريد والجن المسلم فقط فنقول اتقوا الله في أنفسكم الجن المسلم المؤمن كأي خلق من خلق الله يعبده ويستعين به ومسلم طائع لله عز وجل نحب كل من يوحد الله عز وجل في مخلوقاته وهم كثر جدا يعني العباد يعرفون ملائكة وجن ويتحدثون على الجن على أنه عالم كبير أقسم بالله العلي العظيم هناك عوالم أخرى ليست من الجن وهذه العوالم الجن يعني عالم الجن بالنسبة لهم هو عالم صغير جدا جدا وتافه يعني العباد يعني أكثر من الجن والشياطين والجن والشياطين هم لا شيء يعني سبحان الله عز وجل مقارنة بعوالم أخرى وبمخلوقات أخرى وأنا لا أتحدث على الملائكة نتحدث على المخلوقات الأخرى التي مثل ما نتحدث على الجن أقول أنهم يعرفون أننا نحبهم بالله عز وجل لا غير، لا نتعامل معهم، لا نتواصل معهم، لا نريد منهم شيئا بإذن الله عز وجل. فكلنا نبتغي مرضاة الله عز وجل، ونبتغي أن لا يكون علينا سخط وغضب من الله عز وجل، وندعو الله عز وجل على جنان. أما أن تكون معهم وكذا أمور مستحيل. ونعرف أنهم يحاربون في سبيل الله، والله جعل للعباد حفظة من الملائكة ومما لا يعلمه ولا نعلمه من خلقه. فحتى النملة سبحان الله جعل الله لها عز وجل حفظة، فما بالكم بالإنسان. فلماذا يعني يغرسون في عقول العباد كأن الحفظة هم الجن المسلم، هم الجن المسلم. كذلك إبليس رجيم وجنوده يحاربه ليس الجن المسلم فقط، لا والله، بل الملائكة وجند من الله لا يعلمهم إلا هو عز وجل، لا يعلمهم إلا هو عز وجل. وكذلك مخلوقات لا نعرف منهم كما قلت إلا القليل. ونقول نحن لا نحارب شياطين الجن فقط، بل هناك مخلوقات كما قلت بالنسبة لهم عالم الجن، والله بالنسبة لهم عالم الجن هو صغير جدا جدا جدا، بل نحن نحارب كل من تشيطن في ملكوت الله عز وجل سواء كان من الجن أو غيره. وفي وقتها بإذن الله سنذكركم وسنذكر بإذن الله العلي العظيم، وتصبح حربنا الخفية ضدهم معلنة وتفتح على مصراعيها. وأرجى لكوكب الزهراء، يعني خلاصة لكي لا نكثر الحديث، الزهراء معروف أنه ساخن جدا، وأغلبه براكين، وغلافه الجوي يعني حادث بالحرارة جراء ثاني أكسيد الكربون الذي تكثف على غلافه الجوي من خلال تبخير محيطاته منذ آلاف السنين. هذا معروف يعني وشيء بديهي بالنسبة لنا. فهل تعيش ملائكة في هذا الكوكب؟ وهل يعني صراحة، وأصل الملائكة لا تعيش في كواكب. وخلاصة شهادتنا أمام الله عز وجل أن من المقربين لإبليس رجيم طريد هي من بينهم هذه ملكة متألهة عبدت على الأرض، ويوجد من يزال يعبدها وهي ساكنة كوكب الزهراء، وترسل أسحار نجمية كونية على البشرية وخاصة السلالة الزهرية. خدامها كما قلت على كل مبتلى هم أربعة، ساحرتين على هيئة بومة كما قلت علويين، وأسدين داخل الجسم وهم سفليين، وهي التي تمثالها الذي يقولون عنه ذلك التمثال أنه تمثال للملكة أشطار الشيطان اللعين التي استهدفناها، والله عز وجل قد قضى عليها بإذنه عز وجل. ذلك التمثال هم كانوا يقولون، ودائما يقولون كل العباد مؤرخين وكذا أشياء، وأعطيت استفراد في بداية الرقية الماضية، أنهم يقولون أنه للملك أشطار. لا، ليس لهذه اللعينة، وإنما هو تمثال هذه اللعينة التي نتحدث عنها الآن التي سنستهدفها بإذن الله عز وجل. وهذا التمثال يعني واضح معاليمه، والكل العباد تراه، لكن ليس الكل يعطيهم الله عز وجل أن يبصرهم للحق وينظرون للحق ويكشف لهم أمورا بعدها. بهذا التمثال يعني توجد بومتين بجانب هذه الساحرة اللعينة، بومة على اليمين وبومة على اليسار، وتحت أقدامها أسدين يعني شياطين على هيئة أسود. وجاء وقت القصاص من هذه اللعينة وخدامها وأصحارها، الحكم بالنسبة لنا على كل ملك أو ملك علوي أو علوية معمرين متألهين في ملكوت الله العظيم الأعظم، هو الشرق معلقة أو معلق في السماء. وسبحان الله كما قلت يعني قدر الله أن الوقت الذي كنا سنفضحها ونستهدفها هو الوقت الذي ظهرت فيه هذا الأوديو الذي بعثوه لي يعني الإخوة. يعني هناك كثير جدا لا أعرفهم يعني صراحة, هم بعثوا لي لا أعرفهم كلهم, لكن بعثوا نفس الكلام الذي كنت أفصل فيما تلبسوا به الشياطين عليه. ونحن كما نقول يعني لا نظن في العباد إلا الخير, ونحن لسنا رقباء على العباد, والله الرقيب والله الذي سيفصل بين العباد والله الحسيب. لكن لزاما علينا وضع شهادتنا أمام الله من جهة, ومن جهة أخرى لندع إبليس رجيم طريد يستغبي العباد والسلالة ويخفي مخططاته بالتلبس على رقاتهم أو غيره. وأقول نحن لا نجادل, نحن لا نجادل أو نتكلم ونقتل الكلام, لا, بل نحن نصف الأمور ونسميها بمسمياتها بإذن الله عز وجل وبتوفيقه, ومباشرة نستهدف أصحاب المؤامرة بالدعاء لله عز وجل السميع مجيب الدعاء القادر المقتدر بتدمير هكذا ملاعين وأصحارهم. يعني يكفيني أن الله شهيد رقيب عليم, ثم يكفيني ما يحسه المبتلين من عذاب الملاعين وهم يستمعون إلى الرقى التي تستهدف هؤلاء الشياطين. لهذا طريقنا ومنهجيتنا ليست في نفس مسار من يعرفون إلا الكلام التافه والكثير والغوغاء على السلالة الزهرية. وأختم كلامي بإذن الله عز وجل وبتوفيقه أنه كنا سنتحدث على هذه اللعينة ومؤامرتها ونستهدفها برقية بإذن الله عز وجل بتوجه الله عز وجل. وسبحان الله وجدنا هذا الأوديو فركبنا حديثنا عن هذه المؤامرة بما تقوله يعني آخرين في هذا الأمر الذين يقولون أن هناك علاقة وطيدة وفيها خير ولكم أن تسمعوا الأوديو الذي تحدث فيه هذا الإنسان وتسمعون يعني الأوديو. ونحن بيننا الله عز وجل في وضع شهادتنا وكذلك في وضع الرقية, يعني بيننا وبين كل العباد هو الاستماع إلى الرقية التي سنضعها بتوفيق الله ونستهدف بها هذه اللعينة. ونحن ندعو الله عز وجل ونصف هذه المؤامرة بحذافيرها, والإنسان الذي تكون مسلط عليه هكذا لعينة فبإذن الله عز وجل ستظهر الأعراض عند الاستماع والرقية. نحن نعتقد الله عز وجل الإجابة لأنها دعاء لله عز وجل, وهو الذي يدمر وهو الذي يحرق وهو الذي ينسب وهو الذي يبطل الأصحار. فمن خلال ما يحسه المبتلى ستظهر له أمور عديدة جدا ويعرف بالفعل أن هذه المؤامرة هي من إبليس رجيم طريد عن طريق هذه اللعينة ساكنة الكوكب الزهراء المتألهة. ونسأل الله عز وجل أن يدمرها وينسفها هي وخدامها وأصحارها من الأرض كما نسف ودمر قبلها الكثيرين جدا. وهكذا بإذن الله نحن لا نعرف أين سنتوجه بالضبط في الرقى, هل إلى مؤامرة كذا وكذا وكذا, لكن دائما ندعو الله عز وجل أنه هو سبحانه من يوجهنا, وهو سبحانه من يثبت على ألسنتنا ما ندعوه به, وهو سبحانه الذي قدر أن نتوجه له عز وجل بالدعاء لكي تدمر هذه اللعينة. يعني أصحار تكون في كواكب وأصحار تكون يعني في أرض وكذا أشياء, أينما يوجهنا الله عز وجل ويقدر فإننا نحن نتوجه. يعني لكل من تكبر وتجبر وتأله في ملكوت الله عز وجل نستهدفه أينما كان. يكفينا أن الله سميع مجيب الدعاء, وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد, وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.